بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدا درسنا هذا المساء بعون الله وتوكل سم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. البحث ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. نعم، كيف يعني سؤال عن الكيفية ولما اعتراض، لا يعترض ولا يسأل عن الكيفية، لأن الله تعالى، لأن القدر سر الله في خلقه، ولأن الله تعالى حكيم، فلا يسأل عن أفعاله لما ولا عن صفاته بكيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن نوف قال: قال عزير فيما يناجي به ربه تعالى: يا ربي تخلق خلقا فتظل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل له: يا عزير أعرض عن هذا. قال: فعاد فقال: يا ربي تخلق خلقا فتظل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل له: يا عزير أعرض عن هذا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فعاد فقال: يا عزير لتعرضن عن هذا أو لأمحونك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. إشكال على تخريجه. قال: إسناده ضعيف للانقطاع وهو من الإسرائيليات. نعم، لا يعول عليه، أقول لا يعول على هذا. نعم. صلى الله عليكم. هو من قول نوف قال: ونوف بن فضال البكالي ابن امرأة كعب، شامي مستور. شامي مستور. وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب. وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب. إيه، يعني يقوله إن موسى، هل هو موسى بني إسرائيل وغيره في التقائه مع الحضر. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال: وحدثني أبو عبد الله. أعرض عن مثل هذا كان أولى. لا حاجة. نعم، تغني عنه النصوص الحديث الصحيح والآيات القرآنية. نعم. قال: وحدثني عبد الله، حدثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القزويني الصواف قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري. وهذا فيه يعني في الأثر السابق أن عزير أنه من الأنبياء، وأن الله، وأنه اعترض على الله ثلاث مرات، وقال: لا تعرضن ولا أمحونك من النبوة. هذا ما يمكن، ما يمكن أن لو كان نبيا أن يعرض، مع مختلف فيه هل هو نبي أو ليس بنبي عزير، لكن كونه يعترض على ثلاث مرات. نوح عليه السلام نادى ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسأل لما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ولم يكلمه، فلو كان نبيا ما سأل ثلاث مرات، ينهاه الله يقول أعرض ثم يعترض يسأل ثلاث مرات. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال: وحدثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القزويني الصواف قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثني سعيد بن النعمان عن نهشل عن الضحاك بن عثمان قال: وافيت الموسم فلقيت في مسجد الخيف ذكر جماعة قال: ورأيت طاووسا اليماني فسمعته يقول لرجل: إن القدر سر الله تعالى فلا تدخلن فيه. ولقد سمعت أبا الدرداء يحدث عن نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما خرج من عند فرعون متغير الوجه إذ استقبله ملك من خزان النار وهو يقلب كفيه متعجبا لما قال له الروح، لما إيش قال له الروح الأمين. أعذن. أحسن الله عليكم. عن طاووس قال: فلقيت في مسجد الخيف ذكر جماعة قال: ورأيت طاووسا اليماني قال عن الضحاك بن عثمان. نعم. قال: وافيت الموسم فلقيت في مسجد يعني الخيف، موسم الحج يعني في الموسم. نعم. فلقيت في مسجد الخيف ذكر جماعة قال ورأيت طاووسا اليماني فسمعته طاووس بن كيسان اليماني وثقة معروف من التابعين رضي الله عنه. نعم صلى الله عليكم. فسمعته يقول لرجل إن القدر سر الله تعالى فلا تدخلن فيه. صدق، القدر سر الله في خلقه، وكونه سبحانه وتعالى يفقر هذا ويغني هذا ويرضى هذا ويصلح هذا ويجعل هذا شقيا ويجعل هذا سعيدا، وهذا يعيش فيعمر، وهذا يموت شابا، وهذا يموت كهلا، وهذا يموت طفلا، وهذا يموت في بطن أمه. سر الله، سر الله في خلقه، لا يسأل عما يفعله مسلم، له الحكمة البالغة. نعم. قال سمعت سمع يقول إن القدر سر الله. نعم. سمعته يقول لرجل إن القدر سر الله تعالى فلا تدخلن فيه. نعم، لا تدخل ولا تعترض على الله. الله تعالى اختص بهذا السر ولم يطلع عليه أحد سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة، هو الحكيم العليم. نعم. نعم، كل شيء مقدر، كل شيء مقدر. قال الله إنا كل شيء مقدر، والله له الحكمة البالغة. نعم نعم، ولكن الإنسان أعطاه الله قدرة والاختيار، له قدرة والاختيار. نعم، والله خالق، خلق الإنسان وخلق قدرته وإرادته، وهو يستطيع الفعل والترك، ليس بمجبر. ولهذا الذي لا يستطيع قائما لا يجب عليه الصيام الصلاة قاعدة، يصلي قاعدة. والمريض الذي لا يستطيع الصيام كذلك يفطر، والذي لا يحج كذلك الحج على ما يستطيع. الله تعالى ما كلف العباد إلا ما يستطيعون. نعم. أحسن الله إليكم. إن القدر سر الله تعالى فلا تدخلن فيه، ولقد سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يحدث عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، الله وسلم، إن موسى عليه السلام لما خرج من عند فرعون متغير الوجه إذ استقبله ملك من خزان النار. إذ استقبله ملك من خزان النار. نعم. وهو يقلب كفيه متعجبا لما قال له الروح الأمين إن ربك عز وجل أرسلك إلى فرعون، مع أنه قد طبع على قلبه فلن يؤمن. قال يا جبريل فدعائي ما هو؟ قال امضي لما أمرت. قال صدقت. ثم قال يا موسى نحن 12 ملكا من خزان النار قد جهدنا على أن نسأل في هذا الأمر، فأوحي إلينا أن القدر سر الله فلا تدخلوا فيه. قال إسناده ضعيف جدا، فيه سعيد بن النعمان ويعقوب بن إسحاق، لم أجد لهما ترجمة. لكن ما صحيح أن القدر سر الله في خلقه، ولا يجوز الدخول فيه، ولا يعترض على الله، ولا يسأل عن الله، يسأل الله عن شيء من أفعاله ويقال لما، ولا يسأل عن القدر الذي سر الله في خلقه. نعم. أحسن الله عليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا كلثوم بن جبر عن وهب بن منبه أنه قال أجد في التوراة أو في الكتاب أنا الله لا إله إلا أنا خالق الخلق، خلقت الخير والشر، وخلقت من يكون الخير على يديه، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه. هذا من أخبار بني إسرائيل، ولا شك أن الله تعالى هو المعبود بالحق، وأنه خلق الخير والشر، المعنى صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك أيضا طوبى لمن كان الخير على يديه، ولمن كل هذا دلت النصوص على صحته، لكن الأثر هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم، عنه المنبي يأخذ المعنى، وهم بني إسرائيل الذين أسلموا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن مسافع الحاجب أنه قال وجدوا حجرا حين نقضوا البيت فيه 3 صفوح فيها كتاب من كتب الأول. إيش وجدوا؟ وجدوا حجرا حين نقضوا البيت فيه 3 صفوح. صفوح ولا سطور؟ صفوح. حسن الله عليكم. الصاد صفوح. نعم. فيها كتاب من كتب الأول أو من كتب الأول، فدعي لها رجل فقرأها فإذا في صفح منها أنا الله ذو بكة. أنا الله أنا الله ذو بكة صغتها يوم صغت الشمس والقمر حففتها بسبعة أملاك وباركت لأهلها في اللحم والماء. وفي الصفح الآخر أنا الله ذو بكة خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وفي الصفح الثالث أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه. هذا عن من؟ عن مسافع الحاجب. قال إسناده صحيح إلى مسافع، ومسافع هو ابن عبد الله بن شيبة ابن عثمان العبدي أبو سليمان الحجبي، وقد ينسب لجده ثقة من الثالثة. هذا كان من أخبار بن سلك، المعاني صحيح، المعاني الصحيح. الله تعالى خلق الخير والشر، وطوبى لمن كان مفتاح الخير ورق الشر، ولمن كان مفتاح الشر ورق الخير. الصفح الأول شو فيه؟ قل إن لي أن الله صرح الصفح الأول. أحسن الله إليكم. إذا في صفح منها أنا الله ذو بكة صغتها يوم صغت الشمس والقمر حففتها بسبعة أملاك وباركت لأهلها في اللحم والماء. الله أعلم بذلك، بارك الله في اللحم والماء. هذا إبراهيم عليه السلام زار ابنه إسماعيل ولم يجد، سأل زوجته عن طعام قال اللحم والماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال الصفح الثاني وفي الصفح الآخر أنا الله ذو بكة خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. هذا صح، هذا صحيح، دل عليه الحديث الصحيح. نعم. وفي الصفح الثالث أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه. هذا صحيح، الخلق خير والشر، طوبى يعني الجنة لمن كان مفتاحا للخير خير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يوسف بن سهل الواسطي قال حججت فسمعت رجلا يلبي يقول في تلبيته لبيك لبيك والشر ليس إليك. فلما دخلت مكة لقيت سفيان فأخبرته بالذي سمعت فما زادني على أن قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إيش هذا عمن؟ قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يوسف بن سهل الواسطي قال حججت فسمعت رجلا يلبي يقول في تلبيته لبيك لبيك والشر ليس إليك. فلما دخلت مكة لقيت سفيان فأخبرته بالذي سمعت فما زادني على أن قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل والشر ليس إليك، هذا صحيح، جاء في الأنصر. والمعنى الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، لا يوجد، ليس إليك. كل الشر الموجودة مبنية على الحكمة، أما شر محض ليس فيه حكمة لا يوجد. والشر ليس إليك أن الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد. وقول من شر ما خلق، هذا فيه أن الله تعالى خلق جميع الأشياء، خلق جميع الأشياء، وأنها قسم فيها خير وقسم فيها شر. فالملائكة والأنبياء كلهم خير ليس فيهم شر، والشياطين شر كلهم شر ليس فيهم خير. والله خلق الخير والشر وخلق هؤلاء وخلق هؤلاء. نعم، أحسن الله إليكم. في الحاشية قال حكى العلماء في معنى هذا الحديث خمسة أقوال. الأول معناه لا يتقرب به إليك، الشر ليس إليك لا يتقرب به. نعم، قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم. الشر لا يتقرب إليك. نعم. الثاني أي لا يضاف إليك على انفراده، قال أبو عثمان لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه، وحكي هذا عن المزني وغيره. الثالث المعنى الشر لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. الرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين. الخامس حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو وضعوه معهم. الأقرب معناه الشر المحض، يعني الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره ليس لك، يعني لا يوجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو سنان قال اجتمع وهب بن منبه. كذلك أيضا نقول الشر لا يصل إليك. صحيح. الله يصل إلى الله العمل الصالح ويرفعه، العمل الصالح والكلم الطيب والعمل الصالح هو الذي يرفع إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال اجتمع وهب بن منبه وعطاء بن وعطاء الخراساني. عمن؟ قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قطر بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو سنان قال اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخراساني بمكة، فقال عطاء يا أبا عبد الله ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر؟ فقال وهب ما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب قرأت نيفا وسبعين من كتب الله تعالى، منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائس، ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها إن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. المشيئة خاصة بالله، يعني مشيئة استقلالا يعني. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو حفص عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قيل له إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا وما تصنع به؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله تعالى من أن يكون قدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. نعم، يعني هذا ابن عباس الذي دعا له من علمه الله التأويل، لما قيل له إن رجل يتكلم بالقدر رأى أنه يستحق القتل، قال لأن وقعت رقبته في يدي لا أدقنها، لأنه مكذب لله. لا نعم، ينفي القدر، يقول إن الله ما قدر خير ولا قدر الشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. تقدم أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ولا أصل الإيمان إلا به، وله مراتب أربع: علم الله في الأزل السابق جميع الأشياء، كتابة الله في اللوح المحفوظ، مشيئته، خلقه وإيجاده. كل واحد من هذه المراتب ما أنكر واحدة منها كفر. ما أنكر علم الله والقدر ثم يقول إن الله لا يعلم شيء حتى يقع، هذا كافر. من أنكر كتابة الله المقادير كافر، من أنكر مشيئة الله كافر، من أنكر خلق الله وإيجاده أيضا كافر. نعم. أحد أصول الإيمان، أحد أصول الإيمان، أصول الستة. لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر، فصار أصل من أصول الإيمان. إذا أنكر القدر كفر، إذا فعل القدر كفر، إذا مكذب الله ومكذب الله كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم، إذا كان مرتبة مرتبة القدر، العلم يعني علم الله الأزلي السابق لجميع الأشياء، ثم كتابة الله في اللوح المحفوظ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ذكر مرتبتين من مراتب الإيمان بقدر، وفيها في سند بقية قسم الوليد مدلس، إيش قال عليه؟ أحسن الله إليكم. قال ضعيف هذه البقية. قال إسناده حسن، فيه عمرو إسناده حسن وبقية قد صرح بالتحديث وقد تابعه محمد بن كثير. طيب وهذا وهاتين المرتبتين دلت عليهما نصوص كثيرة. نعم. أحسن الله إليك. الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطأة بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله القلم، فأخذ بيمينه وكلتا يديه يمين، قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ وقدر فرغ منه. أول ما خلق الله في الحديث أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فقال يا ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وفي لفظ فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم في الحديث الآخر، جف القلم وبما أنت لاق. في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف، مفروغ منه كل ما يكون في هذا في الدنيا والآخرة من حركات أو سكون أو خير أو شر أو علم أو جهل أو فقر أو غنى أو حياة أو موت أو ذل أو عز أو حركة أو سكون، كله مكتوب. نعم، في البر أو في البحر، في الدنيا أو في الآخرة. نعم. القلم في خلاف، أول مخلوقات قيل القلم وقيل العرش، فالصون العرش خلق أولا، وأما القلم فقل أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني الأولية مقيدة بالكتابة، يعني قال له اكتب عند أول خلقه وليس أنه المخلوقات. ولهذا يقول المقيم رحمه الله ذكر قول أهل العلم، من يقول العرش خلق أولا ومن يقول القلم ثانيا، والراجح عن العرش. قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه كان قبل الكتابة كان ذا أركان، يكون العرش مخلوق وعندما خلق القلم والعرش موجود. نعم. أحسن الله عليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله فهذا طريق أهل العلم، الإيمان بالقدر خيره وشره، واقع من الله بمقدور جرى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يضل من يشاء بحكمته وعدله، ويهدي من يشاء برحمته، لا يسأل عما يفعل، غفلون لكونه لكمال حكمته سبحانه، لا لأنه يفعل بالمشيئة المجردة. نعم. أحسن الله عليكم. وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية، ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة، وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم، أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد، ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل، فلا بأس بالبيان على هذا النعت. إيش وأما؟ أحسن الله عليكم. وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية، ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة. نعم. يعني ما جادل عند الضرورة يبين لهم الحق. نعم. نفي القدر، يقول إن القدرية طائفتان، الطائفة الأولى ينفون علم الله وكتابته، يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، وأنكروا الكتابة. فلقيهم ابن عمر رضي الله عنه وأخبرهم وقال إن إذا لقيت هؤلاء لما سوف نتبع، فأخبروا أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يوم القدر خير وشر. ثم استدل بالحديث، حديث رواه عمر لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر، وهؤلاء انقرضوا كفرهم الصحابة في آخر عهد التابعين، ثم قرضوا وبقيت الطائفة الثانية. الطائفة الثانية آمنوا بأن الله عالم الأشياء قبل كونها وآمنوا بالكتابة، بقي مرتبة المشيئة المجردة والخلق. قالوا المشيئة الله تعالى شاء كل شيء إلا فعل العباد ما شاء، والخلق قالوا إن الخلق كل شيء إلا فعل العباد، العباد هم يخلقونها طاعة ومعصية. لهم شبهة، شبهتهم يقول لو قلنا إن الله خلق المعصية وعذب عليها كان ظالما، فنقول لا، العبد هو الذي خلق المعصية حتى يعذب على فعله. فهذا من جهلهم وضلع عليهم، لأنه يلزم على قولهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل فلا بأس بالبيان على هذا النعت. نعم، يعني الضرورة يحذر بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر. نعم. قال وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله، والله الموفق لكل رشاد. وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله، والله الموفق لكل رشاد. نعم، يعني سأذكرنا إن القدرية لا يفتحون ولا يكلل عند الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله والله الموفق، والله إيش الموفق؟ إيه؟ هل الموفق من أسماء الله أو هذا إخبار؟ خبر. إلا إذا جاء إذا ورد في النص فإنه عند الضرورة. إذا كان قصده الحق وطلب الحق عند الضرورة. نعم. أحسن الله عليكم. نعم، إذا أمكن يعني جهادهم بالحق هذا مطلوب. نعم. إذا قصدوا الحق، أما إذا كان قصد التعنت فلا. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا المقري عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. نعم، لئلا يضلوكم، قد يتأثر الإنسان، لكن استثنى عند الضرورة. نعم. بلى، كفر من أنكر القدر مرتد. لأنهم ما يقصدون الحق، لا يجالسون ولا يفاتحون لئلا يضلوا الناس إلا عند الضرورة. إذا عند الضرورة وكان يعني جدالهم مؤثرا فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث قال في الحاشية إسناده ضعيف، فيه حكيم بن شريك الهذلي المصري مجهول. لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحون. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو العباس الحديث اللي في القدر كلها ضعيفة، لكن ما الأثر المروي عن الصحابة صحيح في القدرية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب وذكر الحديث مثله سواء. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر قال كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظاما لربيعة، فبينما نحن يوما يحدثنا تلا هذه الآية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فقال له جميل بن نباتة العراقي وهو جالس معنا يا أبا محمد أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى سبحان الله ما هذا من مسائل المسلمين. فقال عبد الله بن أبي حبيبة

أم من دار جبلهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي؟ قال غيلان: بل من دار جبلهم فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قلت: وهل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيلان: نعم. قلت: انظر ما تقول. قال: هل معها غيرها؟ قلت: نعم. قلت: فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه؟ قال: فلما عرف الذي أريد سكت فلم يرد علي شيئا. نعم، هذا أجاب بإجابة يعني صحيحة، لا يؤخذ. نعم، سم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أخبرني الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال: حسيب غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار. هذا مكحول. قال مكحول، نعم، التابعين. قال: حسيب غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار. يعني مسك الشبهة التي يثيرها على الناس، لأنه هو المتكلم بالقدر مع معبد الجهني. نعم. هل يكون هو من سن سنة؟ أول من سن سنة؟ نعم، في القدر. هو المتكلم بالقدر بصرة معبد وغيلان نفسه. كل من في القدر. نعم. في القدر اسمه عليه. يعني ابتدأ الإثم، كل عليه إثمه، لكن من ابتدأ الإثم لا شك أنه أن إثمه أعظم. نعم. السلام. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر قال: سمعت مكحولا يقول: ويحك يا غيلان، لا تموت إلا مفتونا. صلى الله عليه. قال محمد بن حسين رحمه الله: وبشر فينا في القدر. نعم. السلام. قال محمد بن حسين رحمه الله: فإن قال قائل من أئمة القدرية في من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ قيل له: قد أجل الله في مذاهبهم. نعم. قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم وأئمتهم في مذاهبهم القذرة معبد الجهني بالبصرة، وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له، وقبله رجل من أهل العراق كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني القدر، كذا قال الأوزاعي رحمه الله. وأخذ غيلان عن معبد، وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان. سوسن، سوسن قريبا. نعم. وأخذ غيلان عن معبد، وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان وما عجل الله تعالى له من الخزي في الدنيا وما له في الآخرة أعظم. ما عجل الله له وما عجل الله تعالى له من الخزي في الدنيا وما له في الآخرة أعظم. وعمر بن عبيد وما ذمه العلماء وهجروه وكفروه، هؤلاء أئمتهم الأنجاس الأرجاس. عمر بن عبيد هذا هو من أسس الاعتزال، هو واصل بن عطاء، والمعتزلة هم مثلا في الصفات قدرية في الأفعال، هم القدرية. وكذلك غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، وقبلهم سوسن أخذوا عنه النصراني. هذه سلسلة أسانيد القدرية، والعياذ بالله. نعم. أحسن الله عليك. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ثم أخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيره. أول عيش. قال حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ثم أخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. قال يعني تكلم سوسن هذا النصراني، هذا عنه معبد الجهني ثم أخذ مع غيلان الدمشقي. نعم. أحسن الله عليك. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أصحابه من غيلان ومن معبد كفروهما. نعم. أحسن الله عليك. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال أرسل إلي عبد الله بن يزيد ابن هرمز، فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد الجهني، فعليكم بدين العواتق اللائي لا يعرفنا إلا الله تعالى. قال حدثنا أنس بن عياض قال: أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز، عبد الله بن يزيد بن هرمز، فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد الجهني، فعليكم بدين العواتق اللائي لا يعرفنا إلا الله تعالى. العواتق يعني نساء الفطرة. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: سمعت بن عون يقول: أول ما تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري. صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمعهما يقولان: سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. قال محمد بن حسين رحمه الله: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القدري لا يقول: اللهم وفقني، ولا يقول: اللهم اعصمني، ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن عنده أن المشيئة إليه، إن شاء طاع وإن شاء عصى. فاحذروا مذاهبهم، لا يفتنوكم في دينكم. شوف المؤلف رحمه الله، شوف دقيق. قال محمد بن حسين، قال محمد بن حسين رحمه الله: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القدر لا يقول: اللهم وفقني، ولا يقول: اللهم اعصمني، لأنه يقول: العبد يخلف نفسه، هو الذي يوفق نفسه، هو الذي يعصم نفسه، أعوذ بالله. نعم. اعلموا أن القدر ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القدر لا يقول: اللهم وفقني، ولا يقول: اللهم اعصمني، ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن عنده أن المشيئة إليه، إن شاء طاع وإن شاء عصى. فاحذروا مذاهبهم، لا يفتنوكم في دينكم. صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عمرو بن علي. خالف جميع المسلمين يقول: اللهم وفقنا، أسأل الله توفيقه، قد يقول: لا، نحن نوفق أنفسنا. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع ابن برة. قال: الربيع ابن برة. برة. نعم. قال معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى فصلى خلفه، قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلك ممن يقول: اللهم اعصمني. صليت خلفه؟ قال: صليت خلف الربيع ابن برة. قال معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى فصلى خلفه، قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلك ممن يقول: اللهم اعصمني. قال معاذ: فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة. يعني لما علم أنه صلى بها القدري أعاد الصلاة، يعني رصح صلاته بعد 20 سنة أعاد. لو صلى خلفه لا يدري أنه في القدر، فلما علم أعاد الصلاة ولو بعد 20 سنة. هذا دلالة تكفير في القدر، يرى أنه غير مسلم، ولا غير مسلم لا تصح الصلاة خلفه. نعم. صلى الله عليك. قال محمد بن حسين رحمه الله: وكان الربيع بن برة هذا قدريا، وكان من المتعبدين عندهم. قدري ومتعبد، لكن ابتلي من القدر. نعم. صلى الله عليك. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: أخبرني عمر بن الهيثم قال: خرجت في سبيلة إلى الأيلة، أنا إلى الأيلة أنا وقاضيها هبيرة ابن العديس. إلى في الشام. نعم. قال وصحبنا في السفينة مجوسي وقدري. قال: فقال القدري المجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: الله يريد والشيطان لا يدعك. قال: يقول المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. أراد أن القدرية محجين، حتى المجوس حجوا. ركب السفينة في قدري ومجوسي، أراد القدري ينصح المجوسي، قال: أسلم، اترك المجوسي وأسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. قال القدري: الله يريد، ولكن الشيطان هو الذي لا يريد. احتج على المجلس قال إذا كان الله يريد والشيطان لا يريد وهو كافر عن وقعت إرادة الشيطان إذا هذا شيطان قوي غلبت مشيئة الله فدل على المحجوج يعني قدري معناه أنكر إرادة الله وأن إرادة العبد تغلب إرادة الله الله أراد له أن يسلم والعبد يريد الكفر فوقعت إرادة العبد أعوذ بالله يا ردنا محجوجين حتى من خصومهم حتى من خداس نعم صليك. قال محمد بن حسين رحمه الله هذا الكلام ذكره الفريابي بالفارسية عن القدري أول يقول لك بس السند الأول قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول أخبرني عمرو بن الهيثم قال خرجت في سفينة إلى الأيلة أنا وقاضيها هبيرة بن العديس قال وصحبنا في السفينة مجوسي وقدري بعد هذا قال محمد بن حسين هذا الكلام ذكره الفريابي بالفارسية عن القدري والمجوسي ثم فسره لنا الفريابي بهذا المعنى أو نحوه. قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال بعض العلماء مسألة يقطع بها القدري يقال له أخبرنا أراد الله تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر أو قدر فلم يرد. أراد الله إيش؟ أراد الله تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر أو قدر فلم يرد فإن قال قدر ولم يرد قيل له فمن يهدي من لم يرد الله هدايته وإن قال أراد فلم يقدر قيل له لا يشك جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدو الله. أراد فلم يقدر أراد فلم يقدر فلم يقدر أعد عمل عن حدثنا أول بعض أخبر العلماء أخبرنا إيش قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال بعض العلماء مسألة يقطع بها القدري يقال له يقطع من قدر يعني يحج تقطع حجته ولا يستطيع الجواب وينقطع يكون مغلوبا فيدل ذلك على بطلان ما هو عليه. نعم يقال له أخبرنا أراد الله تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر أو قدر فلم يرد فإن قال قدر ولم يرد قيل له فمن يهدي أراد الله اللي بعدها مشكولة بالشدة أراد الله أن يؤمنوا اللي بعدها مشكولة بالشدة البداية ما عليها شيء الأول أراد الله أراد الله تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر أي أو قدر فلم يرد النسخة الأخرى حسن الله عليكم ضبطها بالشكل فلم يقدر أو قدر فلم يرد نعم قدر فلم يرد قدر نعم الأولى يا شيخ تصح قدر الأولى أراد الله إيش قال أراد الله تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر أو قدر فلم يرد فإن قال قدر ولم يرد هذه نصح أراد الله أن يؤمنوا فلم يقدر فلم يقدر أو فلم يقدر يصلح أراد الله أن يؤمنوا فلم يقدر أو قدر فلم يرد قدر لهم أن يؤمنوا لكنه ما أراد أراد الله قال له يقال له أخبرنا أراد الله تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر أو قدر فلم يرد فإن قال قدر ولم يرد قيل له فمن يهدي من لم يرد الله هدايته وإن قال أراد فلم يقدر قيل له لا يشك جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدو الله نعم أنكر قدرة الله قدر على العباد ولكنه لا يريد كيف هذا يمكن أو أراد فلم يقدر أراد أن يؤمن ولكنه لم يقدر هذا معناه إنكار لقدرة الله فيكون كفر وردة أو أراد فلم يقدر قدر فلم يرد أو أراد فلم يقدر كلاهما إما إنكار الإرادة أو إنكار القدرة هذا كفر وضلال نعم نعم صلي. قال أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو تقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو غياث قال بين أنا حدثنا أبو غيلان أبو غياث ها أبو غياث غياث غياث أبو غياث أبو غياث بالساء اي نعم. قال حدثني أبو غياث قال بين أنا أغسل رجلا من أهل القدر بينما أنا أغسل رجلا من أهل القدر أغسل اي ميت يعني نعم. قال فتفرقوا عني وبقيت وحدي فقلت ويل للمكذبين بأقدار الله تعالى. قال فانتفض حتى سقط عن دفه عن دفه ها قال فانتفض حتى سقط عن دفه عن دفه إيه. قال فلما دفناه عند باب عن دفنه فانتفض حتى سقط عن دفنه. قال الدف والدفة الجنب من كل شيء ها الدف والدفة الجنب من كل شيء الجمع الجنب الجنب من كل شيء بالفتح لا غير سقط عن دفه عن جنبه عن دفه قال فانتفض حتى سقط عن دفه. قال فما دفناه فلما دفناه عند باب الشرق فرأيته في ليلتي تلك في منامي كأني منصرف من المسجد إذا بجنازة في السوق يحملها حبشيان رجلاهما بين يديها رجلاها بين يديها فقلت ما هذا فقالوا فلان فقلت سبحان الله أليس قد دفناه عند باب الشرق قال دفنتموه في غير موضعه فقلت والله لا أتبعنه حتى أنظر ما يصنع به. فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى فأتوا قبرا منها فدفنوه فيه فبدت لي رجلاه فإذا هو أشد سوادا من الليل. إيش القصة هذه؟ هذه تروى عن أبو غياث. أنا إيش؟ أنا أبو غياث إيش؟ قال بين أنا أغسل رجلا من أهل القدر. بينما أنا أغسل رجلا من أهل القدر. قال فتفرقوا عني. كأنه ميت يغسل ميت من أهل القدر نعم. قال فتفرقوا عني وبقيت وحدي فقلت ويل للمكذبين بأقدار الله تعالى. قال فانتفض حتى سقط من دفه. قال فلما دفناه عند باب الشرق فرأيته في ليلتي يعني ما مع أحد راح عنه وبقيه. فلما قال ويل المكذبين سقط من يده سقط الميت من يده هذا هو الظاهر لأنه يعني تفرقوا ما مع أحد صار عنده أحد اي هذا اللي فقال ويل المكذبين بالقدر فسقط الميت من يده نعم نعم. قال فلما دفناه عند باب الشرق فرأيته في ليلتي تلك في منامي كأني منصرف من المسجد إذا بجنازة في السوق يحملها حبشيان رجلاها بين يديها فقلت ما هذا فقالوا فلان فقلت سبحان الله أليس قد دفناه عند باب الشرق قال دفنتموه في غير موضعه فقلت والله لا أتبعنه حتى أنظر ما يصنع به. كان دفنه في موت في مدفن المسلمين وهو من هذا النصارى. قال دفنت في غير موضع نعم. قال فقلت والله لا أتبعنه حتى أنظر ما يصنع به. فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى. نواويس؟ إيه نعم. ولا نواقيس؟ النواويس مقابر النصارى. ها؟ قال النواويس مقابر النصارى مقابر إيه؟ إن كان عربيا فهو فاعول منه ها؟ إن كان عربيا فهو فاعول منه إن كان عربيا إيه؟ فهو فاعول وشو له ها؟ على وزن فاعول إن كان عربيا إيه؟ فهو إيش فهو فاعول منه يعني إن كان الاسم عربيا نعم. فأتوا قبرا منها فدفنوه فيه فبدت لي رجلاه فإذا هي أشد سوادا من الليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الدفن الأول مع مسلم وهو من النصارى دفن في قبر النصارى نعم. يعني أن منكر القدر مثل النصارى كل غير مؤمن بالله. النصارى غير مؤمن بالله ودفن في مقابرهم فهو منهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قال أخبرني الفريابي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري إملاءً علي قال قلت لأبي سليمان الداراني من أراد الحظوة الحظوة الحظوة الحظوة نعم. قال: من أراد الحظوة فليتواضع في الطاعة. فقال لي: ويحك، وأي شيء التواضع؟ إنما التواضع ألا تعجب بعملك، وكيف يعجب عاقل بعمله، وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى ينبغي أن يشكر الله تعالى عليها ويتواضع. إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل، فأما من زعم أنه يستعمل فكيف يعجب؟ يعني أراد أن القدري هو اللي يعجب بعمله. أعد أخبرنا. قال أخبرني الفريابي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري إملاء علي قال: قلت لأبي سليمان الداراني: من أراد الحظوة فليتواضع في الطاعة. الحظوة من الله، القرب من الله. الحظوة القرب من الله فليتواضع ولا يعجب بعمله. يا سبحان الله، في أحد يعجب بعمله؟ ما يعجب إلا القدري. نعم، أحسن الله. فقال لي: ويحك، وأي شيء التواضع؟ إنما التواضع ألا تعجب بعملك، وكيف يعجب عاقل بعمله، وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى. كيف يعجب بعمله؟ والله هو الذي من عليه بالعمل. نعم، ينبغي أن يشكر الله تعالى عليها ويتواضع. إنما ويتواضع إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل. نعم، يعجب بعمله القدري، يقول هو خلقه فعل نفسه. أما الذي يقول إن الله تعالى هو أنعم العبد ووفقه العبد ما يعجب. اللي يعجب يقول: أنا خلقت، أنا عملي. واللي يقول: يجب على الله أن يثيب المطيع، لأنه هذا عرق جبينه، ما لله فضل، كما يجب عليه أن يعاقب العاصي. هذا هو اللي معجب بعمله. أما المؤمن الذي يرى أن الله تعالى هو الذي من عليه بالعمل هو متواضع. نعم، أحسن. فأما من زعم أنه يستعمل فكيف يعجب؟ نعم، يستعمل في طاعة الله. نعم، أحسن. قال محمد بن حسين رحمه الله: يقال للقدر: يا من قد لعب به الشيطان، يا من ينكر أن الله تعالى خلق الشر، أليس إبليس أصل كل شر؟ أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟ فأي حجة لك يا قدري؟ يا من قد حرم التوفيق، أليس الله تعالى قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى قوله: إنهم كانوا خاسرين. وقال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. بعدها قال: حدثنا أبو جعفر. بس كيف حال هذا شو سعد هذا كيف حال المقال. قال محمد بن حسين. قال محمد بن حسين رحمه الله: يقال للقدر: يا من قد لعب به الشيطان، يا من ينكر أن الله تعالى خلق الشر، أليس إبليس؟ نعم، يا من تلعب به الشيطان، القدري تلعب به الشيطان وينكر أن الله خلق الشر، يقول خلق الخير والعبد هو الذي خلق الشر. نعم، أليس إبليس أصل كل شر؟ نعم، وقد خلقه الله. نعم، أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟ نعم، وهم شر. نعم، فأي حجة لك يا قدري؟ يا من قد حرم التوفيق، صلى الله عليه وسلم. أليس الله مناقشة القدر. نعم، يا من حرم التوفيق، يا من قد حرم التوفيق، أليس الله تعالى قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ نعم، قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، إذن أضافت قيضنا لهم، إذن الله هو خلق الخير والشر، قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، فالله هو الذي قيض، فهو خلق الخير والشر، لكن الشر لا ينسب إلى الله تكلمة، وإنما يؤتى به مجملا، كما قال تعالى: من شر ما خلق. وكما قال الله عن الجن: قال: لا ندري أشر أريد، وأنا ما قل أراد الله، ولما أراد الخير قال: ما أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الخير إلى الله، والشر قال: أريد، شر أريد. نعم، أحسن عليك. قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى قوله: إنهم كانوا خاسرين. أحسن الله. وقال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشاهد نقيض، فدل على الله الذي قيض خلقه وسر وسر، نقيض له شيطانا. نعم، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، صلى الله عليه. وقال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. قل ألم ترى أن ذلك أرسلنا أضاف ذلك إليه فدل على الله خلق الشر خلق الخير والشر أرسلنا تأزهم أزا. نعم انتهى. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو شهاب يعني الحناط عن الأعمش عن خيثمة وعمارة بن عمير عن مسروق قال دخلت أنا وأبو عطية على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها يا أم المؤمنين إن أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاء الله. تفعل حديث عائشة حسن الله وفق الله جميع طاعته. جزاك الله خير وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.